طيب شيخنا الفاضل، بالنسبة للتيمم، يعني هل يتيمم الإنسان بما على وجه الأرض من حجارة وكذا؟ يعني هذا على مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أي نعم. إيش القول الراجع عندكم يا أبا عبد الرحمن؟ وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فأي أرض كان عليها يستطيع أن يتيمم بها، سواء كانت رملا أو ترابا أو صخرا أو حجارة أو بلاطا أو أي شيء، هو وجه الأرض. فتيمموا صعيدا طيبة، أي وجه الأرض نعم وبس.